وهو سيق من أجله أو سببه بأجله، ويشمل بعمومه من تأخرت صحبته كذلك. قال: ومنهم خالد بن الوليد، وهؤلاء يعني خالد أمثاله الذين أسلموا بعد الحديبية أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة وسموا الطلقاء، منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرة أن يسب من له صحبة أولى، لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية، وإن كان قبل الفتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، مفسرة بالآية الأولى، بالآية التي تقدمت: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فتفسير للسابقين الأولين تفسيرها بآية الحديد. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليست بمجرده فضيلة، لأن النسخ ليس من فعلهم، ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، فهو حديث ضعيف. قال الحافظ الألباني رحمه الله: بل هو حديث باطل كما بينته في السلسلة الضعيفة رقم 58. قال: فهو حديث ضعيف. قال البزار: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر. العجب أنه وهم في عزوه لصحيح مسلم ليس في مسلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: هذا حديث غريب عندي، وعزوه لمسلم أغرب، فإني لم أقف عليه فيه بعد الاستعانة عليه بكل الوسائل الممكنة. الحديث في تاريخ الخطيب البغدادي الجزء 11 صفحة 276، في تاريخ الخطيب الجزء 11 صفحة 276، وفي إسناده محمد بن سليمان القرشي منكر الحديث، في إسناده محمد بن سليمان القرشي وهو منكر الحديث. قال: وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. هذا الحديث، هذا الأثر بهذا اللفظ إنما هو عن ابن عمر وليس عن ابن عباس، أخرجه أحمد في فضائل الصحابة، أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة رقم 20، وإسناده صحيح لابن عمر. وأما أثر ابن عباس فلفظه: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل أمر بالاستغفار لهم،

والبراء بدعة، البراء المتقدمة من الصحابة يبتلئ منهم على رأسهم الشيخان أبو بكر وعمر. وقوله وحبهم دين وإيمان وإحسان، لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. في سندي رجل يقال له عبد الرحمن بن زياد اختلف في اسمه وهو مجهول لا يعرف. وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أهل السنة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. ولم يجعل العمل داخل مسمى أهل الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة وليس مذهب أهل السنة. جاء في نسخة من النسخ مذهب أبي حنيفة والصواب، لأنه قد تقدم أن هذا هو مذهب أبي حنيفة، أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. وهو سيجيب بهذا الجواب، تسمية مجازا، سماه إيمانا مجازا. وقوله وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقد تقدم الكلام في ذلك، يعني ليس كفرا أكبر على الإطلاق. أما بغض الصحابة أكثرهم، أن يبغض أكثرهم أو يسب أكثرهم، فهذا معدود من الكفر، كما نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الصارم المسلول وفي غيره من كتبه. وأما البراءة من الشيخين أو سب الشيخين والطعن فيهم، ففيه خلاف بين أهل السنة والجماعة في تكفيره، في خلاف في تكفير من صنع ذلك، والأقرب تكفيره، لأنه لا يتجرأ على ذلك إلا وهو منافق يطعن في دين الله، وإذا تجرأ على الشيخين فهو في غيرهم أجرأ عليه. ولأن الأدلة كثيرة جدا في فضلهم، ولا يتجرأ عليهم إلا وهو يرد نصوص الكتاب والسنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.